مر النبي على ابي موسى هو يرضى وجعل السن له قال لقد اوتي هذا بزمار من الاسلام صوتا حسنا بزمار يعني صوتا حسنا من اصواته قال داوود قال ابو موسى لما فرق لو علمت انك تسمع تحب ربك يعني يجبت في تحسين الحديث الصحيح زين القران باصواته من قال يبلغ زين صوته ويحسن صوته حتى يخشع ويخشع منه يستدعو له وذلك بالترتيب وينفره ويطائف حقها هكذا هذه المسألة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حوله فلا حسن والحسن بعشر أمثال لا يقول ألف لام من حرف ولا ألف من حرف ولا من حرف من حرف يقول ألف لام من ترك حول بعشر ثلاث حسن هكذا أحنا ميم حرفين بعشر حسن الحا كلمة هم من كلمة من كل كلمة هذا فضل عظيم في قراءة القرآن وأن السنة الإخلاص لله هذا خير عظيم كذلك حديث الله بن عمر قال قال القرآن في الجنة اقرأ وارتق ورتب الأذان كنت ترتب في الدنيا ترتب الدنيا فإذا ما زلت عند آخر آية من القرآن يعني أنه ترفع درجاته ويحصل له من منازل عالية حسب تلك الآيات التي يقرأها ويصعد من أراضي الجنة هكذا الحديث الرابع صلى الله عليه وسلم قال النسل من بيت يعطي شيء من القرآن كالبيت الخليل خليل ما يسأل بل يوحش هذه النظر مثلا يذكر الله ولذا يذكره كما في الحي والميت هذه الدلاله ينبغي ان يتحكم ما تيسر ولو الفاتحه حتى لا يكون كلمه الخلف الفاتحه وما تيسر معها من السور التي حفظها وتوصلها حتى يقرا بها في الصلاه ويقرا بها في بيته في اي وقت يدرسها ويكررها ولو ما عنده الاسماء قليلا يحصل بكل حرف عشر حسنات هذا خير عظيم اذا قرا الفاتحه قرأها في بيته وفي أي مكان وفي الليل يحصل لها هذا الخير العظيم كل حظه كل كلمة لا عشر حسنة أو كاتبة مع ذلك إن الله خلفهم أولى الذين قرأها تذكرها دائما إن كان زيادة ثبت فذلك نصر الله وإلا أن يقرأها في صلاته في جلوسه في بيته تذكرها لهذا الخير العظيم وجه هذا فضل عظيم وصلى الله عليه وسلم